بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس، وهو الدرس السادس من دروس قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الطحاوية من إمام محمد بن محمد البابوسي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في الصفحة 37 من نسخ الدار البيروتي: مخالفته تعالى للحوادث، قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ثم يقول رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام. وقبل ذلك أيضا أكد على هذا المعنى. وهذه مسألة من المسائل التي كثر فيها الأخذ والرد، وكثر فيها أيضا تطفل المتطفلين من الجهال والسذج الذين لم يحيطوا بعد بمبادئ العلوم وأبجديات الفهوم، ثم تراهم يخوضون في هذه المسائل خوضا كبيرا، وكأنهم أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري والبخاري وأبو حنيفة وهؤلاء الأعلام الكبار. ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى قد أنزل إلينا قرآنا بين لنا فيه أسماءه وصفاته، وبين لنا سبحانه وتعالى فيه العقائد والأحكام الفقهية والقصص، ثم جاءت السنة النبوية فشرحت وفسرت وبينت ووضحت، وجاء العلماء من بعد ذلك فنقحوا ما دس على السيرة النبوية من الحديث الموضوع، وما ضعف من أسانيد، وما ضعف في الاحتجاج. وكذلك خدم العلماء الفقهاء الكتاب والسنة، خدموهم، فتجد الكتاب والسنة سبحان الله موجودا في بطون الكتب الفقهية والعقدية والمسلكية والقصصية وغير ذلك. سبحان الله، الله عز وجل هيأ لهذا الدين رجالا عظاما. لكن المسألة هنا إخواني أن الله عز وجل أنزل في كتابه آيات متشابهات وأنزل آيات محكمات. يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، إذن صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن الكريم نؤمن بها على وجه الإجمال، نؤمن بها كما جاءت في الكتاب وفي السنة من غير زيادة ولا نقصان. وقد اشتغل بعض، كما قلت لكم، بعض المتطفلين ممن يحسبون أنفسهم من العلماء وممن يحسبون أنفسهم من أهل السنة والجماعة، فمن هؤلاء المجسمة والمشبهة، فهؤلاء الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا أن الله تعالى هو مثيل لعباده، هو مثل الإنسان، مثل الرجل. أنا الآن أشير، هل يصح الإشارة لله عز وجل؟ لا. هل يصح الزمان والمكان والحد والجهة وغير ذلك في حق الله عز وجل؟ لا، حاشا وكلا. ولا يسأل عن الله بأين ولا بكيف ولا بمتى. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية مع اضطراب في الحديث، مع اضطراب في متن الحديث، ومع ذلك فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في صحيح مسلم. يقول الإمام النووي: سألها عن المكانة ولم يسألها عن المكان. مسأل الجارية، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. أو في رواية ثانية فأشارت إلى السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ما الذي أفادته هذه الجارية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة؟ شو هو الشيء اللي جاءت فيه الآن الجارية وأضافته على حياتها فحياتك انقلبت من حياة عبودية، المفروض أن تكون حرة بناء على ذلك، أن تقول أن لله عز وجل جهة، حاشا وكلا. وإنما الإمام النووي قد نص صراحة، وهو شيخ جليل إمام حجة، هو حجة في الحديث الشريف وحجة في الفقه وحجة في كل العلوم. الإمام النووي أحد أعلام المجددين رضي الله عنه، فقال: سألها عن المكانة ولم يسألها عن المكان. فمن قال أن لله عز وجل مكانا، أو أن لله عز وجل مشابهة أو مماثلة أو مشاكلة أو مشاركة لأحد من خلقه، لشيء من خلقه، فقد كفر وخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. الله عز وجل شو يقول؟ ليس كمثله شيء. والعلماء قالوا أن هذه الآية آية محكمة، محكمة لا تحتاج لتأويل، لا تحتاج لتفسير، ولا تحتاج لإضافة، ولا تحتاج إلى نقصان ولا تحريف، لا تحتاج إلى شيء. آية واضحة صريحة صحيحة: ليس كمثله شيء. الله عز وجل قطع بذلك جميع الظنون وجميع الأهواء. وأكثر من خالف أهل السنة والجماعة من هذه الفرق الزائغة والضالة لم يخالفوا ذلك لأنهم اجتهدوا فأخطأوا. أكثر الفرق اجتهدوا ليس اجتهادا علميا، وإنما نحوا في ذلك المنحى شو؟ بناء على إيش؟ بناء على هوى في النفس. هوى في النفس، شيء ما وافق عقيدتهم، شيء ما وافق هواهم، عياذا بالله تعالى، فراحوا في ذلك الاتجاه. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ بمعنى وين عظمة الله بقلبك؟ عظمة الله بقلبك وين؟ لما أنت بتقلي أنا وين عندك يا محمود؟ أنا وين بحياتك؟ بقول لك والله أنت على رأسي، أنت على رأسي، وضعت لك مكان. علما القدر هو شيء أمر ليس حسي، أمر معنوي. وعلما أنك أنت قاعد مثلا هون على الصوفاية أو الصوفاية الثانية أو على الكرسي أو ببيتك أو بكذا، أنت قاعد بمكان مختلف عما أنا أشرت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ أين عظمة الله عندك؟ فقالت: عظمة الله في السماء، يعني في أعلى شيء من الأشياء. عظمة الله كأعظم ما لديه. شو أعظم شيء بالدنيا؟ السماء. السماء عظيمة من حيث الحجم والمساحة، السماء عظيمة، مجرات وكواكب وأفلاك وسماوات وعوالم لا يعلمها إلا الله. فهذه العوالم شيء كبير، وخاصة بالنسبة لوحدة أعرابية لسه اليوم عم تأخذ أبجديات ألف باء الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ألا وين الله عن بحياتك؟ الله وين بحياتك؟ قالت له: الله بالسماء. يعني ماذا تعني من ذلك؟ أن الله أحكامه فوق أحكامي، أن الله أوامره فوق أوامري، أن الله فوق أهوائي، أن الله فوق آرائي. مو معناته الله في السماء معناته في السماء قاعد جالس على الكرسي أو كذا كما زعمت المشبهة، حاشا وكلا. طيب، فذهبت المشبهة إلى ذلك. الله عز وجل اتفقت الكلمة من أهل السنة والجماعة على أنه ليس كمثله شيء. شو السبب؟ منين جبنا هذا الكلام؟ من صريح القرآن. صريح القرآن آية محكمة ليس كمثله شيء، أي شيء يشابه ويشاكل ويوازي ويساوي وكل ما خطر في بالك من هذه المترادفات، ثم تقول الله يشاكل الله أو يماثل الله أو كذا، فهو مستحيل على الله، لأن الآية قطعت بذلك. مو بس الآية، والعقل ينفي ذلك. يعني الأمة الإسلامية أجمعت على أن الله لا يشابه خلقه. فمن زعم أن لله تعالى ولد، أو أن لله مماثلا، أو أن الله يشابه خلقه بشيء من الأشياء، ما حكم هذا في الإسلام؟ على أقل تقدير أن نقول هذا الرجل ضال مضل، الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشابهه شيء، لا يماثله شيء، لا يشاكله شيء، لا يوازيه شيء، لا يساويه شيء أبدا، لا ذاتا ولا صفات ولا أفعال، الله لا يشبه شيئا من خلقه على الإطلاق. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قد جاء في هذه العقيدة العظيمة بما اتفقت عليه كلمة المسلمين، فأتعب من بعده بشرحه. سبحان الله، الإمام الطحاوي لهذا الكتاب شروح كثيرة وحواشي كثيرة ونظم وشروح وكذا، كلها تدور في فلك هذه العقيدة. فمن أحب الزيغة ومن أحب الدين يبتعد عن هذه العقيدة، مو لأنه عقيدة الإمام الطحاوي إنه هو جابه من عنده. قد يسأل واحد إنه ليش سميته عقيدة الطحاوي؟ نسبة، نسبة، مثل ما بيقولوا لك هي سيارة فلان وهذا بيت فلان، أما هي السيارة سيارة، شو علاقة السيارة بمحمود؟ ما في علاقة إلا علاقة ملك، ملك، فأنا أملك السيارة لذلك نسبها إلي. والإمام الطحاوي صنف هذه العقيدة ورتبها وجاب هي العقيدة في وقت سبحان الله كثرت فيه الأهواء، فمحص الأقوال الصحيحة وجمعها في متن لطيف يقرأ كثيرا في مجالس الرواية والإسناد، وهذه من حسنات مجالس الرواية والإسناد، يقرؤون المتون المتفق عليها كالعقيدة الطحاوية وكنخبة الفكر وغير ذلك، ولله الحمد والفضل والمنة. نبدأ القراءة فنقول: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأهون المصنف، أقصد الشارح يعني رحمه الله تعالى الإمام محمد بن محمد البابرسي، وقيل هذا الكتاب لغيره والله تعالى أعلم، أما أنه كتاب مفيد. طيب، قال: الوهم قوة يدرك بها الجزئيات، والفهم إدراك العقل للكليات. حقيقة أنا راجعت من أجل هذه المسألة، راجعت العرب وراجعت أيضا بعض الكتب. أنا أرجو المعذرة، أول مرة يحدث معي هذا، لكن الكمبيوتر كاد أن يعني ينتهي شحنه فقط لحظات. أرجو المعذرة، جزاكم الله خيرا. نعم، فراجعت المسألة، أنا قلت لحالي منين جايب هي كلمة جزئيات وكليات، وجدته قد تبع في ذلك بعض اللغويين، بعض الأئمة، إلا أن لسان العرب والمصنفات الرئيسية في اللغة العربية قد ذكرت أن التوهم، الوهم والتوهم، هو أشياء يتخيلها الإنسان. فقال الإمام ابن منظور، قال: الوهم من خطرات القلب، والجمع أوهام، وللقلب وهم، وتوهم الشيء تخيله وتمثله، كان في الوجود أو لم يكن. هذا بالنسبة لمين؟ للإمام ابن منظور، وهو من هو في اللغات العربية. فلا أعلم حقيقة منين جايب الإمام تفسير الأوهام بأنها قوة يدرك بها الجزئيات، والأفهام بأنها قوة يدرك بها الكليات، لأن الأوهام ما نعرفه نحن وما قرأناه في اللغة العربية أن الأوهام هي الخيال. ممكن أتخيل شيء حقيقي، بتخيل أنك أنت مثلا اليوم ذهبت أكلت رحت شربت، وبتخيل أنه أنت ما فعلت، أتخيل أنك شربت أو تخيل أنك ما شربت، بتخيل فقد يكون الخيال بالنسبة لي ما أتخيله حقيقيا وقد يكون لا. وأما نعم وأما الأفهام قال ولا تدركه الأفهام. الأفهام هو العمليات الفكرية، الأوهام الأفهام هو العمليات الفكرية. نعم الله عليم الأمر والتدبير. قال الوهم قوة يدرك بها الجزئيات والفهم وإدراك العقل للكليات، والله تعالى ليس بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام. لذلك ما بصير تقول أنت والله شو هاد على الله عز وجل، كيف، أين، متى، مما، إلى أين، الأول، أولية الله عز وجل. قال الله عز وجل أول ليس لأوليته حد وآخر ليس لآخريته حد. أما تقول عن الله عز وجل كيف استوى على العرش، كيف ينزل إلى السماء الدنيا وغير ذلك من الأسئلة، هذه أسئلة لا تصح وهذا لا يليق في حضرة الله عز وجل. ومن سأل ذلك عن الله عز وجل بصريح العبارة إما أنه جاهل أو ضال. والله تعالى يقول ليس بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام. وأعيد وأكرر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية في قوله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت أو فأشارت إلى السماء، فذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش، فذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش، عن المكانة. يقول الإمام النووي سألها عن المكانة ولم يسألها عن المكان، وحاشا لله. الله تعالى مستغن عن الزمان وعن المكان، وهو خلق الزمان والمكان. طيب قال فينطبع في الأوهام ولا بذي حد. سبحان الله من أعجب ما قرأت واحد مؤلف كتاب نسميه إثبات الحد والجهة لله عز وجل، سبحان الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كل شغلة هيك فيها أشكال فيها كذا بتشوف أنا بحكشوا فيها، في قلوبهم زيغ، ضلوا وزلوا واعتدوا بآرائهم وتمسكوا بأهوائهم فخرجوا عن الجادة والطريق، عياذا بالله، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. ولا بذي حد فيبلغ كنهه العقل، فيبلغ كنهه العقل ويحيط به. حاشا، الله تعالى ليس له حد ولا عد، وليس له كما قلت شيء ولا شكل من أشكال المماثلة مع البشر ولا غير البشر من المخلوقات، بل هو متعال عن ذلك. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، إذ الإدراك الإحاطة بجميع أطرافه لا يتصور إلا فيما يحد وينتهي. قوله ولا يشبهه الأنام، الأنام لغويا لها عدة تفسيرات، الآن جاب جزاه الله عنا كل خير جاب بعضه، قال وهو كل ذي روح. الأنام كل شيء له روح، يعني عدا الجمادات. وهو كل ذي روح، وقيل جميع الخلائق، يعني حتى بما فيها إيش الجمادات. وقيل المراد بالأنام البشر، وهو الأشبه، لأن الناس ما بتشبه الله بحجار، الناس ما بتشبه الله عز وجل بشراب، وإنما الناس يشكل عندها أن الله تعالى سميع وأنا سميع، الله بصير وأنا بصير، فيصبح لديه نوع من أنواع المشاكلة والمماثلة. قد بت الله عز وجل هذا الأمر وقطعه بقوله فقال ليس كمثله شيء، سمعك مو مثل سمع الله، سمعك مخلوق، سمعك حادث، سمعك محدود، سمعك بآلة، وسمع الله غير ذلك. نعم، لأنه أراد به نفي قول المشبهة والمجسمة، كما قلت لكم دول الضلال عياذا بالله تعالى، حيث وصفوا البارئة بأنه جسم على صورة البشر. أحد الآيات قال لك والله يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. بعدين قال لك والله فإنك بأعيننا، بعدين قال الله عز وجل ولتصنع على عيني، وبعدين قال لك القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وبعدين جاب الآيات واحدة وراء واحدة واحدة وراء، بعدين طبقهم هيك فوق بعض، جابهم هيك ليست طويلة، فطلع معه أنه رب العالمين مثل الإنسان، وهذا لجهله وبعده عن الدين. وأقول لكم بصريح العبارة أخواني، ما زل من زل وضل من ضل إلا لأنه اتبع الهوى. مفكر حاله أنه بيفهم وراح قرأ الكتاب والسنة وصار هو حضرته بده يدعي أنه هو يستطيع استنباط الأحكام الفقهية والأحكام العقدية وكل شيء لوحده الكتاب والسنة، وهذا بعيد. إذا حضرتك أنت اللغة العربية ما بتعرف، نحو إعراب ما بتعرف، المعاجم مثل ما بيكون أنا كلمة استشكلتها رجعت، أنا بدي أدعي أني عالم، أنا أستطيع أني أستنبط من كتاب والسنة؟ من الذي يستطيع هذا؟ يستطيع ذلك علماء كبار أجلة، علماء قد كتب الله لهم أنهم علماء، كتب الله عز وجل أنهم أئمة هذا الدين، كتب الله تعالى أننا نقتدي بهم. الله عز وجل وفقنا ووفقهم، من أين لنا أن نأتي بعقل كعقل الإمام البخاري في الحديث الشريف؟ من أين لنا أن نأتي بعقلية مثل عقلية الخطيب البغدادي اللي ما ترك جزئية من جزئيات علم الحديث الشريف إلا جابه؟ من أين نجيب عقلية مثل عقلية الإمام ابن حجر العسقلاني، مثل عقلية الإمام الذهبي؟ لن نجيب رجل صنع في أول زمن من أزمنة الفقه، صنع ما يسمى اليوم بالمجمع الفقهي، فكان يجلس في درس أبو حنيفة 150 عمامة، رؤوس في القرآن والقراءات، رؤوس في الحديث والإسناد، رؤوس، وكذلك في اللغة والشعر والمعاجم وكذا، كل من كل التخصصات كان موجود في عصر أبو حنيفة، مع أنه بداك الزمن ما كان بهذه التسميات، لكن كان من جميع هذه التخصصات، حتى التجار والأطباء والصيادلة وكذا كلهم كانوا يحضرون درس أبو حنيفة، وكانوا مثل ما يقولوا الشيوخ، شيوخ الكار، الطبيب الكبير يجلس بدرس أبو حنيفة. فأبو حنيفة رضي الله عنه، من أين الآن أن نأتي بعقل كعقل أبي حنيفة؟ عقل الإمام الشافعي اللي كان يحط إيده على المصحف من جهة اليسار من أجل يحفظ جهة اليمين بمتانة، ثم يضع يده على اليمين وينظر إلى اليسار ليحفظ الجانب اليسار، قال مشان ما يتشوش صار يضع يده. سبحان الله، من أين لنا أن نأتي بحافظة كهذه الحافظة؟ منين نجيب عالم كعالم مدينة الإمام مالك؟ من أين نأتي بهذا الرجل الجبل، جبل بكل معنى الكلمة، جبل وحجة وشيخ الإسلام بدون منازع، وهو الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان شيخ الإسلام حقا، وكان شيخ الإسلام صدقا، وكان فعلا، وثبت الله تعالى به الأمة، ولولا أنه ثبت في مسألة خلق القرآن لزل وزلت الأمة معه. لكن الله عز وجل بعدين اليوم واحد بيجي ابن يومين، مو ابن يومين، ابن 20 سنة، من أين تأتي بعلم كعلم هؤلاء الأئمة؟ هي الحافظة، الله ميزهم، الله عطاهم، حتقلي شلون حفظوا كذا؟ الله عز وجل قال يختص برحمتهم، هي الله اختصهم، الله اختصهم بالعلم وبالفهم. أما اليوم واحد لا يعرف، مثل ما بيقول عفوا منكم، يعني ما بيعرف الخمسة من الطمسة، بلك أخي أنا بجتهد لحالي، ومين أنت؟ أحدهم بيقول لك أنت ليش عم تأخذ هاي العقيدة الآن من هاي الكتب الطحاوية وغيرها، روح خذ من القرآن، تمام، والفقه منين اللي أخذه؟ كمان من القرآن. والسنة والسنة. طيب تمام. إذا أنا بدي أخذ القرآن الأحكام الفقهية والعقدية وغيرها، بدي أتعلم الشريعة منين؟ من الكتاب والسنة. ما أنا الكتاب والسنة ما بعرفهم. من الذي اليوم قرأ القرآن وعرف جميع أوجهه ومعانيه، وقرأ السنة وعرف جميع أوجهها ومعانيها، وقرأ فقه الصحابة اللي أدركوه أبو حنيفة وأمثاله؟ لما سئل أبو حنيفة قالوا له أنت منين جايب علمك؟ فقال أخذت عن الشعبي عن فلان، أخذت عن النخعي عن فلان، وعدد لهم فوق كل تابعي 3-4 من الصحابة. ومع أنه أبو حنيفة أدرك الصحابة ورأى بعض الصحابة، وقيل أنه روى عنهم، الله تعالى أعلم. إلا أنه يقول أنه أنا هي واسطي، أنا بروي عن فلان عن الصحابة هدول، وبروي عن فلان عن الصحابة. بعدين اليوم واحد بيجي بيقول لك أنا الحالي بالصنبت، ومن أنت؟ من أنت؟ سبحان الله. لذلك طالب العلم بده شيخ، طالب العلم بده مربي. طالب علم ما بيصير في طريق أهل الله عز وجل لا يفيد ولا ولا ولا يؤثر في الأمة. العلم بده يكون علم رباني منسوب إلى الرب عز وجل، علم يضبطه سلوك، يضبطه تربية، يضبطه أدب. سبحان الله، ما قرأنا في سيرة أحد من العلماء من الإمام الشافعي للإمام مالك للإمام أبو حنيفة، كلهم ما قرأنا عن سيرة عالم من العلماء أنه اكتفى بالعلم. ما في، كلهم سلكوا طريق العلم والتربية معا. إلا اليوم هذول الصغار تلاقي واحد يقول لك بيقرأ 40 نووية بفكر حاله صار شيخ الإسلام، والله الخمسة من الطمسة ما بيعرفها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا أراد نفي قول النصارى حيث جعلوا له ولدا وصاحبة، تعالى الله عن ذلك. شو الوجه هون حتى جاب النصارى مع المشبهة؟ شوف شو جابه. قال ولا شك أن الولد يشابه الأب. الولد أحيانا بيكون كتير بعيد عن أبوه، بس في وجه من أوجه المشابهة، على أقل تقدير المشابهة البشرية، أنه أنا عندي عينتين وابني أنا عندي إذنتين وابني، أنا عندي قلب وابني، بنكرياس وابني، وكبد وطحال وكذا، ورئتين، كل شيء، كل جهازي، كل أجهزتي كلها، كل جسمي مثله مثل ابني بالضبط. فهناك وجه من أوجه المشابهة، لذلك جاب سيرة سيدنا عيسى بن مريم هون في هذا المكان عندما قال ولا يشبهه الأنام، بمعنى أن عيسى بن مريم لا يشبه الله، وبمعنى أنه عبد لله. أيوة، قال ولا شك أن الولد يشابه الأب، فعلى هذا أفاد قوله ولا يشبهه الأنام، غير ما أفاده قوله فيما سبق لا شيء مثله، لأن الأول عام وهذا خاص، يعني بينهم عموم بخصوص، فيكون مبالغة في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. هنا في الشرح أيضا يضيف، يعني سبحان الله المسألة يعني اتضحت، إلا أنه يحب رحمه الله تعالى أن يضيف يعني إضافات علمية جميلة، فيقول قال في التبصرة، تفسير لمين؟ للإمام أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى، قال المماثلة اسم جنس يشمل أنواعا أربعة: المشابهة والمضاهاة والمشاكلة والمساواة. قال والمماثلة بجميع أنواعها منتفية عن الله تعالى، لأن المثلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخر. بلك هدول مثل بعض، معناته أنا بقدر حط إنه كنباية مفردة هون، بقدر قيمة وجيب الثاني المفردة حطها هون، لأن دول مثل بعض. هاي شو اسمه؟ هاي اسمها المثلية، ويقوم مقام صاحبه ويصلح لما يصلح له، ويصلح لما يصلح له المثل الآخر أو المثل الآخر. وما سواه لا يسد مسده لكونه مقهورا تحت قهره، فلا يصلح لما يصلح له القهار. فأنا بدي أدعي أن أنا أشابه الله أو الله يشابهني، وأنا مقهور تحت سلطان الله عز وجل وقدرة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل وعظمة الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل. بعدين بدي يدعي أنه الله بيشابهنا وإحنا بنشابه الله. هذا على اصطلاحهم. وأما المحققون فقسموا بوجه آخر وقالوا إن الاتحاد بالنوع مماثلة، إن الاتحاد بالنوع مماثلة، وبالجنس مجانسة، وبالكم مساواة، وبالكيف مشابهة. يعني مثل ما قلت لكم زيادة شرح، لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه التفصيلات والجزئيات، عم خاف أنه نكون عم نضيع جوهر هذا العلم هو العقيدة في هذه التفصيلات، مع أنه هي تفصيلات مهمة، لكن نمر عليها مرور الكرام ونقف عند المسائل العقدية المهمة. وبالكيفية مشابهة، وبالمضاهاة كاتحاد زيد وعمر في بلوة بكر مناسبة، وفي الشكل مشاكلة، وبالوضع موازاة، وبالأطراف مطابقة كاتحاد أطراف الطاسين عند انكباب أحدهما على الآخر. لما بجيب كاسة وحطها فوق الكاسة الثانية والتنتين مصنوعين بنفس الآلة، هذول شو بيشبهوا بعض؟ نعم بيماثلوا بعض، نعم بيساووا بعض، نعم. هذه الأوجه الآن التي ذكرتها وغيرها كلها بمجموعها هي من تفى من تشبيه الله بخلقه. العلماء قالوا لا يجوز لك أن تقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وتحرك أصابعك هيك، لأنك توهم التشبيه. قال العلماء لا يجوز لك أن تبرز هكذا الأصبعين عندما تقول لله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإنما تمسك يدك من أجل أن لا يدخل الشبه إلى عقل السامع يفكر أن الله عز وجل شو مشابه خلقه. طيب قوله وهو حي لا يموت لقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو بسورة غافر. قال ففي هذه الآية دلائل من حيث العقل والسمع. شو السمع؟ قال السمع هي الأدلة السمعية. شو يعني الأدلة السمعية؟ يعني بمعنى المنقول، النقل. السمع بمعنى المنقول، يعني العقل والنقل يثبتان حياة الله عز وجل، لأنه بدأ بذكر الصانع الله وأتبعه بذكر الصنع الذي جعل، بذكر الصنع بقوله جعل، ثم ذكر المصنوع بقوله الأرض الله الذي جعل لكم الأرض. الله صانع، جعل، صنع، نعم، الأرض المصنوع، ثم ذكر دلالة المصنوعية بقوله قرارا، إنه صنعها من باب التأكيد، صنعها الله عز وجل هذا هي الأرض، صنعها جعلها قرارا. بقول لك أنا اشتغلت بالخشبات، بتقول لي شو عملت فيهم؟ بقول لك ساويت منهم كرسي. هذا شو؟ تثبت منك إني أنا فعلا قمت بالصنعة لهذه الأخشاب. والله عز وجل خلق هذا الإنسان من العدم. نعم. أي جعلها مع سعتها وعظمتها على هيئة تقرون عليها وتفترشونها وتتعيشون فيها وهي مذللة لا تدفع عن نفسها، وشق الأنهار فيها وأنبت أنواع الثمار فيها. سبحان الله، مع أنه الكون مليان عوالم ومجرات وأفلاك وكواكب، في كواكب كثيرة به الكون، لكن سبحان الله هذا الكون لا يوجد كوكب آخر فيه تصح فيه الحياة والحياة ممهدة فيه كما هو حال هذه الأرض. والسماء بناء أي سقفا محفوظا قائما في الهواء بلا عمد ولا علاقة، لا معلقة ولا في حدا حاملها ولا تستند إلى شيء. السماء من الذي مسكها؟ من الذي يمسكها؟ ومن الذي خلقها؟ ومن الذي تقوم السماوات والأرض به والله. قولوا للمشبهة، قولوا للمشبهة اليوم، قولوا لهم كيف خلق السماوات وكيف يمسك السماوات؟ دغري بيقول لك بإيديه، لأنه مشبهة، بيفكروا أنه الله عز وجل مثل حكايتنا، نحن بنمسك الشيء بإيدنا، إذا مو بإيدنا بآلة، يعني في شيء، في شيء محسوس. الله تعالى يمسك هذه السماوات، هذه السماوات ممسوكة بقدرة الله بلا حاسة ولا شيء فيه مساس ولا غير ذلك، عياذا بالله تعالى من قول أهل الأهواء. ثم قال نعم، ثم خاطب العقلاء في تصوير جوهرهم وتركيب أبدانهم لينظروا في آيات ألوهيته وكمال قدرته وحكمته، فقال وصوركم فأحسن صوركم. سبحان الله، والله لو نظرنا نحن إلى هذا الجسد، يا جسد من خلقك، يا سمع من أسمعك، يا بصر من أبصرك، يا قلب من أشعرك، يا عقل من فكرك، يا أيها الإنسان من خلقك، من ركبك، من أبدع خلقك، من أكرمك؟ ما في جواب غير الله. لا يستطيع العاقل في هذه الدنيا أن يجد جوابا لهذه الأسئلة إلا أن يقول الله. فقال وصوركم فأحسن صوركم وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا نطفا سلت من صلب الرجل وترائب الأنثى، ثم صارت النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث. سبحان الله، انقطع عنها تدبير الأبوين، فدلهم على ربوبيته بآثار صنعه بقوله وصوركم. سبحان الله، والله في التفاتة بس حلوة وجميلة. قال شو قال؟ انقطع عنه تدبير الأبوين، وأنا أقول الله تعالى هو المدبر أولا وآخرا. الله عز وجل هو المدبر أولا وآخرا. يقول بعض الصالحين، يقول أنا ربيت ابني أحسن تربية، وهذبته أحسن تهذيب، وعلمته أفضل تعليم، فما رأيت عنده الهمة على نشر العلم وخدمة المسلمين كما كنت أريد. لا خل طريقة في النصح وفي الإرشاد وفي الزجر وفي الملاطفة في جميع الطرق. قال ما تركت سبيل ولا تركت وسيلة غير فعلتها. بعدين قلت بجوز هو الولد مثلا ما عم يقتنع مني، لا شف له شي حدا بيقتنع منه، فراح شاف أحد الشيوخ دفشوا عليه، قال له روح زكاتك انصح لي ابني، فذهب إليه فنصحه فما التعظ. دفش عليه أخوه خاله عمه، يعني ما ترك سبيل من السبل. بعد كل ذلك الولد على حاله، ما في حدا لحدا، لا همة ولا علم ولا كذا أبدا. فقال هذا الرجل الصالح، قال ثم ألهمت أن أدعه وأكل أمره إلى الله وأدعو له في جوف الليل. قال فدعوت له فوالله عم يقسم بالله، فوالله قد وجدته مرة قد سبقني إلى قيام الليل. مرة فات لي تصلي قيام الليل، ابن واقف على السجادة وعم يبكي لا إله إلا الله. حتى نعرف نحن، ولو عم نربي أولادنا ولو عم نربي الكبار والصغار، إلا أن المربي هو الله. نعم نحن مأمورون أن نزرع فيهم القيم الإسلامية وأن نجعل عندهم الوعي والفكر، إلا أن المدبر أولا وآخرا من هو؟ الله. كما الإنسان يحسب نفسه فاعل وقادر في هذا الكون، الله تعالى هو المحرك في هذا الكون، نحن نقدم الذي علينا. لذلك الله عز وجل شو قال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقرأ في كل ليلة سورة تبارك. شو قال الله عز وجل؟ قال نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. شغلتين شو هنين؟ فامشوا في مناكبها، خذ بالأسباب وكل من رزقك، لما من رزقه شو قال؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني يمكن أنت تطلع الشغل وما يرزقك، لأنك تأخذ بالأسباب، أما مسبب الأسباب من؟ الله. فامشوا في مناكبها، خذ بالأسباب، وكلوا من رزقه، توكل على الله. وفي ذلك في لطيفة سبحان الله سمعتها من أستاذنا الفاضل المربي الشيخ راتب النابلسي، سبحان الله شيء جميل أنه يسمع اللطائف هذه من هؤلاء الأعلام. كان يقول حفظه الله تعالى: خذ بالأسباب كأنها كل شيء، كأن كل شيء، ثم توكل على الله كأنها لا شيء. يعني أنا واجبي كإنسان كمسلم كمكلف كعاقل، واجبي أنا أن أخذ بالأسباب. لازم أنا أخذ الآن بالأسباب كلها، هكذا مأمورين. ربي عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها. واحد جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أعطيني من مال الله. أول مرة عطاه، وثاني مرة عطاه، وثالث مرة عطاه. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال له: شو عندك من الدنيا؟ قال له: والله ما عندي. ما عندك هيك؟ ما عندي. ما عندك هيك؟ قال له: والله ما عندي وغير بعض حاجياتك في البيت وكذا. قال له: هاتهم. فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم له، واشترى له فأسا، ووضع له عصا، ثم قال: لا تريني وجهك إلا بعد 15 يوما. روح، لا تخليني نشوف وشك. الإسلام ما في قعود، ما في خنوع، الإسلام ما في كسل، الإسلام في نشاط، الإسلام في قوة، الإسلام فيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، أرجو المعذرة، عم بخرج عن النص، لكن هذه نصوص سبحان الله تجعل الإنسان تحرك عند الإنسان اللطيفة الإيمانية الموجودة داخل قلب الإنسان، بتحرك عقيدته وتحرك إيمانه، فتحس قلبك ينبض بالله عز وجل، بحبه، بقربه، بأنسه، برضاه. هاي العقيدة إخواني مو عقيدة لتقرر في الكتب، هاي عقيدة مو عقيدة درس نأخذه بالأسبوع مرة، وإنما هذه العقيدة هي شيء نعيشه في حياتنا. سبحان الله، رحم الله الأئمة. أنتم بتشوفوا هالكتب هاي أحيانا فيها صعوبة بالعبارة، لكن لو رجعتم الآن مثلا لكتب حديثة في التأليف، من أمثال مثلا آمنت بالله لشيخنا الشيخ محمد علي الصابوني، من أمثال كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنكة، من أمثال الشيخ كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ مصطفى الخن، من أمثال كتب كثيرة، من أمثال مثلا عون المريد لشيخنا الشيخ عبد الكريم تتان حفظه الله ورحم الشيوخ الذين انتقلوا إلى رحمته. لو نظرنا إلى ذلك تشعرون أن هذه الكتب تدفعكم دفعا إلى الله عز وجل، تحس حالك كأنك تقذف قذف إلى أن تسير في مرضاة الله عز وجل، لأنهم صاغوا، أعاد الله يرضى عنهم هذول العلماء، أعادوا صياغة هذه الكتب بأسلوب يقربك من الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا كل خير. طيب، أنا وقفت عن كلمة تدبير الأبوين. حتى يا سيدي أمرك وأمري، نحن دائما نأخذ بالأسباب، نأخذ ونعتقد إحنا إنه والله أنا عم نظم أموري، أنا عم خطط. سبحان الله، كان شيخنا الله يرحمه سيدنا الشيخ صالح حموي، كان من الأولياء وكان من أهل الكشف، وكان يعني كان عالم كبير، وكان من التقوى، وكان من الورع والالتزام شيء ما رأيت مثله في حياتي أبدا، لم أشهد في شيء شيخ آخر. كان يقول: يا ولدي أنت بالتفكير، مو مشان ما تفكر، لا فكر، خذ بالأسباب لأنك مأمور فيها الأسباب، أنت بالتفكير والله بالتدبير. أنت بتفكر لكن مين اللي بيدبر؟ الله. فدلهم على ربوبيته بآثار صنعه بقوله: وصوركم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. إذ لا صنع إلا الصانع، إذ لا صنع إلا بالصانع. دل أنا حتى على مستوى شيء بسيط يا سيدي، هذه ورقة الآن، ورقة، هاي الورقة تقدر تقول لي أنه هاي لحالة وجدت؟ هذه الورقة مصنوعة في مين صنعها؟ فكيف بكون من مجرات وكواكب وبشر، بشر على هذا النظام البديع، على هذا النسق العجيب، تحس في تناسق وتحس في سبحان الله عند الإنسان، تشعر إنه في في في في في في في يعني حكمة بالخلق، في حكمة. تصور لو عينك مثلا تحت باطك أو من أنفك مثلا برجلك، والله شيء عجيب يعني سبحان الله. الإنسان كيف سبحان الله يكفر بربه عز وجل؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ شو غرك؟ الله عز وجل خلقك وركبك ورزقك ومهد لك الأرض وجعل لك السماء، ثم ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ والله عز وجل ما حجرنا عن أن نتمتع في الدنيا، يعني مع كلها الله عز وجل بده ايانا نسير في طريق الآخرة، مظبوط. بس ربي عز وجل لا يريدنا أن نحجز أيضا عن متع الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن الثلاثة الذين قالوا أما أنا، قال سمعوا، راحوا سألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعبد الله، قال فلما سمعوا بها فكأنهم تقالوها، قال والله قليلة، شو هي قليلة. أما أنا فأصوم ولا أفطر، خلاص دائما صايم. وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، دائما قائم الليل. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ذكروا ذلك له، فقال أما أنا مين؟ القدوة الذي نص الله عز وجل في الكتاب على أنه الأسوة الحسنة، قال الله عز وجل أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن دين الإسلام إخواني دين توازن بين الأمرين، بين الدنيا والآخرة. الله عز وجل يريد منا أن نعيش في هذه الدنيا، واستعمرنا في هذه الدنيا، بل أمرنا بإعمار وإصلاح هذه الدنيا، أمرنا الله عز وجل. الله عز وجل أراد لنا أن نعيش حياة سعيدة، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من إيش؟ من طيبات ما رزقناكم، من طيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من إيش؟ من الطيبات. الله بده إيانا نعيش عيشة سعيدة. إذن لا تعارض بين أني أنا شخص حريص على الآخرة وأتنعم في الدنيا، لكن أتنعم في الدنيا ضمن أمرين، الأمر الأول الحدود الشرعية، والأمر الثاني وهو الأهم، وهو الأهم من أجل أن تكون ابن آخرة في فعلك للدنيا. شو هو المفروض الإنسان ما ينسى؟ هو ما ذكره جميع العلماء في أول كتبهم، وهو استحضار النية. فكيف تقلب العادة عبادة؟ بالنية. طيب، فدلهم على ربوبيته بآثار صنعه بقوله وصوركم إذ لا صنع إلا بالصانع، ودلهم على معرفة حكمته وعلمهم بآثار الإتقان والإحكام بقوله فأحسن صوركم، أي أحسن تركيبها، منتصبة قامتها غير منكبة. الإنسان ما بيمشي مثل الدابة، الإنسان ما بيزحف مثل ما بتزحف الحية، ثعبان. سبحان الله، جعلنا في أحسن تقويم، تبارك الله وأحسن الخالقون. شوف اليوم نحن في عنا بهذا الجانب هيك، في عنا شعر، في عنا هون ما في شعر، لكن أسألك بالله تصور لو كان عنا هون شعر، وعلى أنفك شعر، وهون شعر، وجوات عيونك شعر، وعلى لسانك شعر، وعلى شفتيك كلك شعر من أولك لآخرك، كيف كنت ستعيش؟ كيف؟ سبحان الله، هاي أبسط مثال، أبسط مثال إخواني. والله الله زينا بشيء لحنا أحيانا ما بننتبه له. والله واحد عم بذكر قدامه القضية، قال لي والله بحياتي ما انتبهت له، عمره شي 60. قلت له أنت منتبه أنه من أعظم نعم المولى عز وجل، نعمة عظيمة كتير، هي نعمة الجلد. تصور أنه هذا الإنسان الآن اللي قدامك مثله بس بدون جلد، هون في لحم وفي دم، عم تشوف أنت اللحم والدم بس ما في جلد، لك والله ما تستطيع تسلم عليه. سبحان الله، قال وأبدع في بدنكم من القرن، قرن هون، إلى القدم أشياء يتحير العقل في إدراك كنه حسنها، وركب فيها العقل الدقاق. ثم ذكرهم بنعمه عليهم فيما تقوم به أنفسهم فقال ورزقكم من الطيبات. الله، أي رزقكم من أطيب ما أخرج من الأرض، لأنه أخرج منها نباتا مختلفا فجعل أطيبه وألينه رزقا للبشر وسائره رزقا للدواب. ثم قال ذلكم الله ربكم، أي الذي صنع بكم هذا، هو ربكم لا رب سواه. هون على كلمة طيبات يحلو لي أن أذكر ما حدثنا به شيخنا الشيخ محمد صالح الحمد رحمه الله تعالى المربي العارف بالله، عندما قال قال والله بعض المشايخ ذكروا لي أنه أنا حابب ربي نفسي، قال فأنا بطبخ مثلا طبخة من الطبخات، يعني بصنع طعام لذيذ جميل تازة الآن مصنوع مبهر بشكل جيد والخبز تازة وكذا، قال والله أنا بترك الصحن بحطه هيك في رف، هون في رف بنحط الصحن على الرف. قال له والله أنا بترك الصحن على الرف. قال له إيه وبعدين؟ قال له بتركه هيك حتى يخرب ويخم ينتزع، ومتى ما طلع العفن على الوجه على وجه الطعام بنزله وباكله. قال له ليش شيخنا؟ قال له ليش عم تعمل هيك؟ قال له والله أنا عم ربي نفسي. قال لي شيخنا الشيخ صالح حمي، قال لي أما أنا والله لا، لم يأمرني الله بذلك، فقد أمرني أن أكل من الطيبات، ومن أحب أن يجاهد نفسه فليلزمها طاعة الله. أنا ما بعرف شيخنا الشيخ صالح حمي رحمه الله تعالى، وقد عمر يعني قريبا من 80 عام، أقل من 80 بشوي، سبحان الله، وعاشرته يعني مو سنة وسنتين، شيء طلعوا له شيء 13-14 سنة، وخدمت رجليه يعني كثيرا، اعتكفت معه عدة مرات شيخنا، وسافرت معه وكذا، وفي إخوان يعني إخوة من إخواني يعني سافروا معه للحج والعمرة، يعني أخذوا أكثر مما أخذ. ما أحد ذكر عن شيخنا الشيخ صالح حمي لا في سفر ولا في حضرة أنه ترك عبادة من العبادات، لك ولا سنة من السنن ولا الأذكار، ومستعد يعطل كل شيء كرمال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ملتزما. هذا منهج غريب ما وجدته عند غيره، منهج عجيب. الشيخ أول شيء شيخ عالم، شيخنا الشيخ صالح حمي عالم، هو نعم صوفي كبير إلا أنه عالم، مو تصوف بدون علم، دون علم ما بيزبط، من شروط التصوف العلم، من لم يتعلم ليس بصوفي. والأمر الثاني أنه متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في سنة أنت سمعانا بحياتك أبدا، شو في سنة من السنن؟ أنت تعتقد الآن يا سامع ويا من تراني، بتظن أنت أنه هي يعني خلينا نعمل شيء مرة بحياتنا، لم يتركها شيخنا في حياته ولا مرة، لا أوابين ولا توابين ولا أذكار ولا أدعية ولا كذا، ما في شيء. إذا أردت أن تنظر إلى من يشبه رسول الله في هذا الزمان فكنت ترى الشيخ صالح الحموي رحمه الله، الشيخ محمد صالح الحموي رحمه الله، فتجد كأنه الأسوة في هذا الزمان، قد نفعنا الله عز وجل به نفعا كبيرا، ولله الحمد والفضل والمنة. ثم قال هو الحي لا إله إلا هو، علمهم الاستدلال أن الفعل المحكم لا يتأتى إلا من حي عالم، من حي قادر عالم، إذ من ينسب مثل هذه المصنوعات إلى ما ليس بحي يكون مجنونا. أنه في شيء جماد، مين صنع هاي الصوفاية؟ مين صنع هاي؟ والله بقول له الكمبيوتر، الكمبيوتر هذا جماد. مين صنع هذا الشريط الكهرباء؟ بيقول لي والله صنعتها الحيط، الجدار بده يصنع الكهرباء، شو الجنان هذا؟ بده يكون في شيء كائن حي، نعم، خارجا عن عداد العقلاء. كما يستدل بالفعل المحكم على كون الفاعل قادرا يستدل به على كونه حيا، إذ الحياة شرط ثبوت القدرة. وفي قوله هو الحي إشارة إلى أنه هو الحي المطلق الذي حياته بذاته، وإلى أن حياة غيره عارضة مستفادة من فيضه، ف فهم أحياء بحياة غير هي غيرهم، لذلك يحل فيهم الموت بآفة. فأما حياته سبحانه وتعالى بذاته فيستحيل أن يحله الموت، إذ الواجب بذاته يعني القائم بذات الله عز وجل هي صفة أزلية. قال: الأزلي لا يزول، وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم إخواني، هذه العقيدة ينبغي أن نعيشها واقعا في حياتنا. عقيدة بدون عمل، بدون سلوك، بدون تربية ما بيصلح، مشتغل تبقى قواعد، تبقى علم. أما الإنسان إذا أراد أن ينتفع بهذه العقيدة فلا بد أن يسلك إلى الله عز وجل في سبيل مرضاة الله عز وجل، في سبيل القرب من الله والأنس بالله والتقرب من الله عز وجل عند العلماء الربانيين. وفقني الله تعالى وإياكم بطاعته ومرضاته. أترككم سادتي، حفظكم الله تعالى في رعاية الله تعالى وحفظه وأمانه، وإلى الدرس السابع في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.